بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم وبارك فيك وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال السائل من السودان علي محمد الطيب، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما هو التوسل؟ وهل يصح العمل به عندما يقول العبد طالبا من ربه: اللهم ارحمني وارزقني بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وربما البعض من الإخوة في الإسلام يذهب للشيخ يقول له مثلا: اسأل لنا الله عز وجل في بعض الأمور، فما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في هذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالتوسل أقسام ممنوعة وأقسام جائزة. فالأقسام الممنوعة: التوسل الذي هو الشرك، يسميه المسلمون توسلا، وهو دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم، هذا يسميه المسلمون توسلا، وهو الشرك الأكبر. الواجب الحذر منه، دعوة الميت والاستغاثة به والنذر له ونحو ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر، وإن سماه توسلا. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول سبحانه: ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والنوع الثاني شرك أصغر، هو التوسل بجاه فلان وبفلان، كأسألك بجاه نبيك محمد أو بجاه الأنبياء أو بجاه الشيخ عبد القادر أو بجاه الشيخ أبي بكر أو عمر أو ذواتهم، أسألك بعمر أو بعثمان، هذا من التوسل الذي هو منكر، وهو يسمى شرك أصغر، وهو من وسائل الشرك الأكبر. هذا من وسائل الشرك الأكبر. وهناك توسل ثالث جائز، وهو التوسل بدعاء الحي والاستغاثة وطلب أن يدعو لك، مثل ما قال الرجل للرسول: يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري. تقول لأخيك: ادعو الله لي أن يشفني. هذا توسل بدعائه، هو بدعائك أنت، بدعائه لك وهو حي موجود، هذا جائز، توسل جائز. تقول: يا أخي ادعو الله لي أن يشفني، ادعو الله أن يرزقني ولد، ادعو الله أن يغنيني من الفقر. مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما لفى العمر: لا تنسنا من دعائك. رواه الترمذي وجماعه بسنده ضعف. من هذا قول صلى الله عليه وسلم انه يقدم علي، يقول للصحابه: انه يقدم عليكم رجل من اليمن يقال له اويس القرني، كان برا بامه، فمن لقيه منكم فليطلب منه ان يستغفر له. أما التوسل الشرعي هو التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به، هذا توسل شرعي. اللهم إني أسأل بتوحيدك واتباع نبيك وطاعتي لك أن تغفر لي. اللهم إني أسأل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إني أسأل بأنك الرحمن الرحيم، بأنك الرب الكريم، بأنك خالق كل شيء. في التوسل بالله وبأسمائه وصفاته هذا مشروع. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلم يعني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. هذا كله من التوسل الشرعي. اللهم إني أسلم بإيماني بكم محبة نبيك أن تغفر لي. من هذا قول عليه الصلاة والسلام في تعليمه لبعض الصحابة لما علمهم أن يتوسلوا، علمهم يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت من المنان بديع السماوات ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، كل هذا توسم بأسمائه وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك وذكر أن هذه توسلات من أسباب الإجابة، في بعضها لقد سأل الله باسمه الأعظم. فالتوسل بتوحيد الله والإيمان بالله وبأسماء الله وبصفات الله توسل شرعي من أسباب الإجابة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من السودان سماحة الشيخ، في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولد صالح يدعو له. البعض من الناس يذهب لقبر أحد الأشخاص كأن يكون شيخ ويطلب منه كذا وكذا، هل يجوز ذلك؟ وما حكم من يفعل ذلك في الشرع؟ وكيف ندعو للميت من منطلق هذا الحديث ابن صالح يدعو له؟ كيف ندعو بعد الممات؟ جزاكم الله خيرا. اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نجه من النار، ونحو ذلك، هذا الدعاء له. أما دعاء الميت، توجه الميت تقول يا فلان انصرني أو أنه يحسبك أو أغثني، هذا الشرك الأكبر. أو اشفع لي أو أنا في جوارك أو ما أشبه ذلك، هذا الشرك الأكبر. هذا فعل المشركين مع اللات والعزى ومع أصنامهم، وهذا فعل المشركين مع الشيخ عبد القادر الجيلاني ومع البدوي ومع الحسين، ما يجوز هذا. لا يقول يا سيدي فلان انصرني أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو اشفع لي، هذا ما يقال الميت، يقال الحي. الله يقول الحي اشفع لي، ادعو الله لي، ما يخالف الحي، تقول ادعو الله لي يغفر لي، ادعو الله يرحمني، هذا لا بأس. أما الميت تقول له يا فلان الشيخ عبد القادر أو يا حسين أو يا ست زينب أو يا فلان وهو ميت، ادعو الله لي، هذا ما يجوز لأنه غير قادر، لا يستطيع شيء. أو اشفع لي، هذا ليس توسم بميت لا يقدر، كالذي يقول للصنم انصرني أو اشفع لي، جماد لا قدرة له ولا شيء. فسؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والتشفع بالأموات هذا هو عمل المشركين، وهذا هو المنكر ولا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. أحسن الله. مثل الغائبون، يا ملائكة الله، يا جبريل، يا ميكائيل، أو يا جن الفلانيين، يا جن الظهران، يا جن الحسا، يا جن أمريكا، يا جن مصر، أو يا جن الفلاني، كل هذا من الشرك الأكبر. قد ذم الله بعض المشركين في هذا، قال عنهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبا، زادوهم شرا وبلاء، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول سماحة الشيخ، العذر بالجهل عموما هل له قواعد وأسس يقوم عليها؟ ثم هل هو عام بمعنى في كل زمان ومكان؟ وهل يعذر الجهل في المجتمع المسلم عامة والمجتمع الذي فيه المسلم وغيره؟ أيضا سماحة الشيخ لعل لكم توجيه في هذا الموضوع، وما هي الأسس والقواعد في إقامة الحجة؟ وهل كل من بلغ آية أو حديث يعتبر قائما بالحجة؟ الجهل فيه تفصيل، عذر فيما قد يخفى، مسائل الأحكام، مسائل العقيدة التي قد تخفى. نعم. أما جنس الجهل في أمور الظاهرة ما هو بعذر، لأن صاحبه هو مقصر المتساهل. يقول الله جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ما قال حتى يتبين لهم، قال حتى يبين لهم. قال تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال حتى يفهموا كلام الرسول، قال حتى نبعث الرسول. فعلى الرعية وعلى الأمة أن تتفهم كلام الرسول، أن تتفهم القرآن، أن تسأل عما أشكل عليها، لأن الرسول مبلغ والقرآن مبلغ، هذا بلاغ للناس. ويقول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ربك، ويقول سبحانه وأوحي إلى هذا القرآن وأنذركم يوما بلغ. فالأمة مبلغة بالقرآن وبالرسول، فالذي يعيش بين المسلمين والقرآن موجود والسنة موجودة ولا يبالي ولا يسأل ما هو معلوم. أما في دقائق الأمور مثل بعض الأحكام، بعض مسائل الربا، بعض مسائل العقود قد تخفى عليه، يعذر إذا كان مثلها لا يعني لا يسهل له معرفة ذلك. مثل الذي قال أولاده إذا مت حرقوني ثم ذروني في البحر فلئن قدر الله لا يعذبني، ظن أن هذا يفوت الله لجهله بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، فأعذره الله لما جمع ما في البر والبحر من جسمه وقام بين يديه، سأله ما ما حملك على هذا؟ قال خوفك، فغفر الله له من أجل شدة خوفه من الله وجهله بهذا الأمر الدقيق. وهكذا في مسائل كثيرة، العقود البيع والمحرمات قد يخفى عليه بعض الأشياء التي يخفى دليلها. أما إنسان يسمع القرآن يسمع السنة وعنده من يرشده ولا يبالي ولا يسأل، الشرك أعظم الذنوب، لا يغفر، لا يسهل في هذا. مثل المسائل الأخرى، عقوق الوالديه أمر واضح، مثل ما يفعل بعض الناس من ترك الصلاة، لأن يعني هذا أمر واضح ما هو معلوم، لأن يعني هذا شيء واضح بين المسلمين. أما الشيء الدقيق الذي قد يخفى يعذر فيه. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. إذن سماحة الشيخ، العامة عليهم أن يسألوا عما أشكل عليهم؟ الله يقول فاسألوا أهل الذكر. طيب، يعني من يسألوا؟ وعامة الكفار في مكة ما عذرهم الله. طيب، الرسول بين أيديهم، وهكذا في المدينة ما عذر المنافقين ولا عذر اليهود، لأنهم يسمعون كلام الله ويسمعون القرآن ولم يستجيبوا. أحسن الله إليكم. وفيهم العامة. نعم نعم، جزاكم الله خير. نعم، سمحت الشيخ، صحة حديث هذا السائل يقول، صحة حديث بلغوا عني ولو آية؟ هذا صحيح، رواه البخاري صحيح. نعم، بلغوا عني ولو آية، واجب التبليغ عن الله ولو آية ولو حديث واحد، اللي يحفظ يحفظ قوله تعالى يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبلغ، يحفظ قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا، يبلغ، هكذا اللي هو يفهم، يحفظ قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم يرحمون، يبلغ، يسمع حديث ويحفظ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يبلغ الأعمال بالنيات، يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال الرسول من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وما أشبه ذلك، اللي يحفظ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل نون المنصور الفرعة يقول، امرأة كبيرة في السن تصلي فروضا وتترك أخرى، وإذا صلت يكون عليها نجاسة وتفوت بعض الأشياء، هل يلحقها شيء في ذلك؟ إذا كان عقلها قد اختل ما عليها شيء، هي مكلفة، إذا كان عقلها هذا بسبب عقلها اختل ما عليها شيء، أما إذا كان لا مو بعقلها معها، لأن قد تنسى شيء يبين لها، إذا كان عاقلة تفهم، أما إذا كان قد اختل عقلها لكبر سن أو لمرض أو ما أشبه ذلك، فالله جل وعلا رفع عنها قلم، النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يوفيه، ومن كان عقله مختل مثل المجنون سواء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لعل لكم سماحة الشيخ كلمة توجيهية للأبناء والبنات في العناية بوالديهم عند كبر سنهم وعجزهم، لأن الملاحظ أن بعض الأولاد والبنات يهملون والديهم في كبر السن. شيخ، الواجب على البنين والبنات التقوى الله في هذا، وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يصبروا، فقد صبر الوالدان عليهم في صغرهم وربياهم وأحسن إليهم، فالواجب على الأولاد أن يتقوا الله في الوالدين وأن يحسنوا إليهما وأن يصبروا على ما قد يقع من التعب لمرضهما أو اختلال عقلهما، لا بد من الصبر. الله يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقم لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ويقول جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فالواجب صبر على الوالدين والإحسان إليهما وتحمل ما قد يقع من الأذى، في الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، جعل عقوق الوالدين قرين الشرك. والحديث الصحيح يقول من الكبائر، يقول صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، قال يا رسول الله هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فإذا كان سبه للناس سب لوالديه لأنهم يسبون والديه ليسب والديهم، فكيف إذا سبهما وأساء إليهما الأمر أعظم. نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ورد حديث يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم من هم وما هي صفاتهم، خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما جرى بينهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. نرجو من سماحتكم، يقول السائل، أن تفسروا لنا هذه الصفات لعلنا نتمسك بها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، في رواية مع كل 70,000. سئل عليه الصلاة والسلام عن صفاته قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني هم الذين استقاموا على دين الله من أهل التقوى والإيمان وعبدوا الله وحده وأدوا فرائضه وتركوا محارمه واجتهدوا في أنواع الخير حتى تركوا بعض ما يستحب تركه كالاسترقاء والكي، من كمال إيمانهم لا يسترقون، يعني لا يطلبوا من يرقيهم ولا يكتوون، لأن كي تركه أفضل إلا عند الحاجة، والاسترقاء تركها أفضل إلا عند الحاجة، هذا من كمال إيمانهم. وإذا احتاج الإنسان للاسترقاء لا بأس يسترقي، كما أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاده لما أصابتهم العين، فدل على لا بأس بالاسترقاء عند الحاجة، ولكن تركه أفضل إذا تيسر دواء آخر والسغني عنه. وهكذا الكي إذا تيسر دواء يقوم مقامه فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس. وقد كوى الصحابة كما كوى خباب بن الأرت وغيره، وقد كوى النبي بعض أصحابه للحاجة، هذا من الكمال، ولا يخرجها عن 70 إذا استرقى أو كذا، لكن هذا من أعمالهم وحسنة ترك الكي إذا سوني عنه، ترك الاسترقاء إذا سوني عنه. وإلا ف70,000 هم أهل الاستقامة، هم أهل الخير والاستقامة في طاعة الله وترك معصيته المحافظة على الخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل في ثاني أسئلته: هل يحاسب الإنسان على ما يجول في نفسه من كلام وتخيلات وتساؤلات فيما يخص الحال بعد الموت، وكيف يمكن التخلص من هذه الأفكار؟ الوساوس التي تعرض الإنسان في نفسه ولا تستقر لا يؤخذ عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. الوساوس الصدور معفو عنها إلا إذا كانت عملا. ولما سأله الصحابة عن الوساوس قالوا: يا رسول الله، إن أحد يجد في نفسه ملأ يحر من السماء أهون عليه من ينطق به أو أسهل عليه من ينطق به. قال: تلك الوسوسة، فلو ذاك صريح الإيمان، فإذا وجد أحد ذلك فليقول: آمنت بالله ورسوله، ونستعذ بالله من الشيطان ولنتهي. فقد يأتيه الشيطان يقول في ربه أو في الجنة أو في النار أو في البعد والنشور، فإذا وجد ذلك فليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقول: آمنت بالله ورسوله، ولنتهي. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيء خواطئ تعرض تزولها ما تضر، يعفى عنها، كما قصص: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. لكن إذا استقر وآلاه يقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليعلم أن الله جل وعلا سوف يسامحه في هذا الشيء مو باختياره، لكن إذا كثر عليه يقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع للبرنامج سعد عبد الوهاب من خميس مشيط يقول: عندما ينام الشخص عن صلاة الفجر وفي حالة استيقاظه يصلي، فهل يجهر في صلاته أم تكون الصلاة سرية؟ وهل يصلي الراتبة قبل ذلك أم بعدها؟ أفتونا عن هذا السؤال. نعم، إذا استيقظ ولو بعد الشمس يصلي الراتبة ويصلي فريضة ويجهر كما لو فعلها في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره نام هو الصحابة عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فلما استيقظوا أمر بالأذان فأذن المؤذن وصلى الراتبة وأقام الصلاة وصلى فريضة وجهر فيها كما كان يفعل في وقتها. هذا هو السنة، إذا نام عنها واستيقظ بعد الشمس يتوضأ ويصلي الراتبة ويصلي فريضة ويجهر فيها كما لو فعلها في الوقت، تأسم النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هناك سؤال سماحة الشيخ الحقيقة يتعلق في العقيدة من السائل قحطان بن سعيد من محافظة حضرموت، يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل تعلم صفات الله عز وجل واجب أم مستحب، أم أنه سواء تعلم ذلك أم لم يتعلم هذه الصفات؟ وماذا تقولون في الذين يقولون بأن تعلم هذه الصفات لا ينبغي لأنه يجعل الإنسان يدخل أو يوسوس له كلمة كيف وماذا، وما الكتب التي تنصحوننا بتعلمها في هذا الباب؟ مأجورين. تعلم أسماء الله وصفاته من القرآن العظيم والسنة المطهرة من أفضل القربات، لأن هذا يعين على تعظيم الله وتقديسه وسؤاله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والله يقول: ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها، دلالة يشرع لنا أن نعرفها حتى ندعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، دل على هو وتر يحب الوتر، دل على أنه ينبغي لأهل العلم ولأهل الإيمان تعلم أسماء الله وصفاته حتى يسألوه بها حتى يثنوا عليه بها وحتى يعملوا بمقتضاها وتحصل لهم الجنة. هكذا ينبغي المؤمن، ويعلم أن الله جل وعلا ذو الأسماء الحسنى وأنه لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا يشبه الله بخلقه لأنه سبحانه يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الرحمن بالرحمن لك رحمتنا، وهو العلي علو لك علونا، وهو المستوي على العرش لك استوائنا، رحيم لك رحمتنا، يغضب لك غضبنا، يضحك لك ضحكنا، إلى غير هذا من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للكتب التي تنصحوننا في قراءتها في هذا المجال سمحت أعظم شيء. كتاب القرآن، ننصحك بالقرآن العظيم، ننصح جميع المسلمين بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي التي يقوم. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فنوصي جميع المسلمين رجالا ونساء، نوصيهم بالقرآن، نوصيهم بالإكثار من تلاوته، تدبر معانيه وحفظه أو ما تيسر منه، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فيه الدعوة إلى فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، في قصص الأنبياء والمرسلين، في قصص الأخيار حتى يتأسى بهم، في قصص الأشرار حتى تجتنب أعمالهم، ثم كتب الحديث الشريف كالصحيحين للبخاري ومسلم، سنن الأربع لمن كان عنده علم يقرأ فيهما، وأما المبتدئ طالب العلم المبتدئ فنوصيه مثل المختصرات التي يستطيع حفظها مثل بلوغ المرام، مثل كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، ثلاثة أصول، أربع القواعد للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، كشف الشبهات كذلك له رحمه الله، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، بلوغ المرام للحافظ بن حجر، عمدة الحديث للحافظ الشيخ عبد الغني بن سعود المقدسي، هذه كتب ينبغي حفظها تفيد تنفع، لأن كتب مهمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على هذا التوجيه الطيب المبارك. في ثاني أسئلة هذا السائل من محافظة حضرموت يقول: سماحة الشيخ، بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الفجر وهو الدعاء معروف اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قنت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل، إذا نزل بمسلم نازلة عدو تنزل بهم وشدة دعا لهم في الفجر وغيرها، أما اعتياد بعض الناس يقول في الفجر من دون سبب لا مو مشروع. في الحديث الصحيح عن سعد بن طارق الشعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقرؤون في الفجر؟ فقال أي بني وحده يعني ما كانوا يقرؤون في الفجر إلا إذا حدث حادث مثل العدو حصر بلد أو غزا المسلمين يدعى عليه فيقرؤون في الفجر وفي غيره يقرؤون في الفجر المغرب في العشاء في الظهر في العصر يرفع يديه في الركعة الأخيرة بعد الركوع ويدعو على العدو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المشركين. سماحة الشيخ حفظكم الله، سائل يقول هل نطلق على الإمام الذي يلزم هذا القنوت نقول بأنه مبتدع؟ وأيضا سؤالنا ما الرد على الذين يقولون بأنه سنة ويستدلون بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، وأيضا في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وبالحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت إلى أن فارق الحياة؟ هذا يقال له انها تركه ما يقال بدعه ما يقال مبتدع، لان بعضهم لم يقل بذلك. بعضهم من الائمه كالشافعي وجماعه يرون القنوت في الفجر دائما، وهو قول ضعيف مرجوح، ولكن يعلم يقول هذا هو الافضل. اما هذه النمل يقرا حتى فرقت بينه هو حديث ضعيف ليس بصحيح، وانما قالت في رد في الدعاء للمشركين. أما قنوت دائما في الفجر من غير حاجة لا مو مشروع، إنما يشرع عند النوازل عند وجود العدو في الفجر وغيرها. ولكن من فعله استدلالا بعض الأحاديث الضعيفة فهذا يعلم أن السنة خلاف ذلك، ويبين له بكلام طيب والأسلوب الحسن فقط. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.